انه شايفين المية نازلة حيل، ونطالب الجهات والمنظمات الدولية بالضغط على تركيا فتح المعابر المياه من تركيا، يعني ناقصة حيل المي. وإذا ما فتحتها تركيا راح يصير عندنا جفاف وراح يصير عندنا كارثة إنسانية كبيرة يعني. هذا صوت محمد من سكان مدينة الرقة السورية. احنا واقفين بسد نهر الفرات ونعاني نقص كثير بمحافظة الرقة، والنهر متلوث، المية بالحيل صايرة وسخة، وبلش حدا يشوف لنا الموضوع هذا، بلش حدا يشوف لنا شلون نزبطوا لنا الوضع. وهذا صوت عبود ايضا من سكان الرقة. اكثر من 100 عائلة كلها تنتهي، اللي عنده على الجاموس عن جاموس، اللي على اسماك بالاهوار على اسماك، اللي على الطير على الطير، يعني لا راح الماي انتهت الشبايش. والله مطالبنا اهلا لو شيء منسوب شيء قليل للاهوار، يعني بحيث بس يحيي المجاري كلش كافي. وهذا احمد جعفر صاحب ماشية من سكان الاهوار العراقية. محمد وعبود واحمد يحكون لنا عن مأساتهم مع جفاف نهر الفرات الذي أثر على محاصيلهم وكل مفاصل الحياة حولهم. يحكون معاناتهم مع جفاف أكبر مستنقع مائي في الشرق الأوسط، فسوريا تعاني من نقص الموارد المائية بسبب تركيا، أما العراق فيعاني بسبب تركيا وإيران. وهذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. سنبدأ من العراق. أغلقت إيران نهرا الكارون والكرخة اللذان يعدان من أهم مصادر مياه أهوار العراق، أو كما يطلق عليها فينيسيا الشرق، الواقعة في المحافظات الجنوبية، تلك المحافظات التي تربطها حدود طويلة مع إيران. وعلى مدى سنوات طويلة لم تتوصل الحكومات العراقية المتعاقبة إلى حل مرض مع إيران بخصوص السياسة المائية، ما أدى إلى تأثر العراق بشكل كبير بسبب السياسة الإيرانية المائية ودورها في انخفاض الأهوار وبعض الأنهار في العراق. ونقلاً عن مراسلي أخبار الآن الذين تواجدوا في موقع الأهوار، إيران تتحكم بالمياه مما أدى إلى جفاف هور الجبايش وهور الحمار. قبل الحديث عن التجفيف المتعمد، سنحكي بشكل عام عن أثر التغيير البيئي على كل ذلك، وضيفنا للحديث عن ذلك الأستاذ رمضان حمزة محمد، خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية، سكرتير الرابطة الدولية لجيولوجيا المياه IAH فرع العراق، ورئيس جمعية الموارد المائية العراقية فرع دهوك. نبدأ كما ذكرت من التغير المناخي. في الحقيقة تغييرات المناخ التي اجتاحت المنطقة ساهمت في زيادة تردد موجات الجفاف، حقيقة موجات تؤثر على الواقع المائي والزراعي والبيئي في المنطقة بشكل كبير جدا، كون المنطقة أصلا تعاني من سوء في إدارة المياه. وبالنسبة للعراق هذا 3 حروب، وهذه الحروب أثرت على البنى التحتية للقطاع المائي والزراعي بشكل كبير، وسوريا دخلت حرب أيضا، هذه من الأسباب التي أثرت على تدهور البنى التحتية للقطاع المائي، ومما زاد في ذلك أن تكون مشكلة المياه وأزمة المياه تحول إلى معضلة مائية، إنه دول الجوار المائي بحكم ضعف النظام السياسي في العراق وكذلك في سوريا إلى الاستحكام والاستحواذ على حصص العراق وسوريا المائية وتحكم الشبه الكامل في إطلاقات المياه. التجفيف والجفاف قصة قديمة ومستمرة. أيضا الأستاذ رمضان حمزة محمد سيخبرنا بالمزيد حول ذلك. العراق هو المتضرر الأكبر في هذه المعادلة كونها دولة مصب، كذلك استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق منذ 2003 لحد الآن، كل هذا أدى إلى تقوية موقف كل من إيران وتركيا، واستمرار في مشاريعهم. تركيا استمرت في مشروع جنوب شرق تركيا، مشروع المعروف مشروع غاب، وكان أهم مشاريعها مشروع سبتة تركا عملاق الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من المياه. هذا المشروع كان له أثر كبير في تجفيف نهر الفرات وتقليل موارده، برغم من وجود اتفاقية إطلاق 500 متر مكعب لكل من سوريا وعراق، إلا أن تركيا يعني بتسويف الوعود تنازلت عن هذا المبدأ وأصرت أن تقلل من التصاريف. ماذا فعلت تركيا وإيران حتى أوصلت المنطقة إلى هذا الجفاف؟ في 2020 أكملت تركيا مشروع إليسو، وهناك مشروع آخر ملحق به يسمى مشروع الجزرة. فبإكمال مشروع إليسو والجزرة كمنظومة، أنا شخصيا سميتها منظومة خانقة للعراق. تصاريفنا الهديجية هي الأخرى تصاريف قليلة جدا لا تفي مقدرات تعبئة أو إملاء سد الموصل الذي يخزن 11 مليار متر مكعب من المياه، والذي يعتبر الخزان الاستراتيجي لوسط وجنوب العراق. إيران أي من طرفها هذه السنة الجافة أحكمت السيطرة على نهر ديالى، وكان التصاريف صفر يعني، وهذا ما ممكن لا في العرف الدولي ولا القانون ولا حسن الجيرة ولا يعني في أي منطق لا يقبل أنه أن تجف الأنهار. المسؤولين في كل من تركيا ومن إيران يصرحون بأن أي قطرة مياه تدخل ضمن حدودهم هذه تعتبر ضمن سيادة هذه الدولة، وهذا خطأ. الأنهار لا تعرف الحدود، الأنهار حق إنساني، ويجب أن يكون هناك معاهدات وحقوق تاريخية. بسبب الوضع السياسي غير المستقر في العراق، من الصعب تدويل هذه القضية ومحاولة إجبار تركيا وإيران بالاعتراف بحق الجيران بالمياه وعدم محاكمة الأنهار باسم الحدود. ما رأي الأستاذ رمضان محمد بذلك؟ وما الحلول الممكنة والآنية على الأقل؟ مع الأسف أن تركيا وإيران وضعت المياه في رأس أجندتها السياسية، على العراق في المقابل أن تضع المياه في رأس أجندتها التجارية مع كل من هذه الدولتين. لهذه الدولتين ميزان تجاري كبير جدا مع العراق، باعتبار ظروف العراق ساعدت على زيادة الاستيراد دون التصدير إليهم. فالعراق سوق رائج للبضائع التركية والإيرانية، والعراق يستطيع من خلال هذه المعادلة إدراج ملف المياه أن يكون هناك تصاريف معينة يتفق عليه تطلق في عمودي نهري دجلة والفرات مقابل اتفاقات تجارية والسماح للشركات التركية والإيرانية للعمل في العراق أو استيراد منتجاتهم. أهوار محافظة ذي قار العراقية وبالتحديد هور الجبايش، هذه الأهوار جففت في تسعينيات القرن الماضي من قبل النظام العراقي السابق بسبب العمليات العسكرية لملاحقة من كانوا ضد النظام آنذاك. وموضوع جفاف الأهوار العراقية ليس بالجديد، فقد جفت أيضا قبل أعوام، لكن الحياة عادت لها ودخلت لائحة التراث العالمي وأصبحت قبلة للسائحين العرب والأجانب. غير أن بعض الأماكن أصابها الجفاف والبعض الآخر بدأت مياهه بالانخفاض ووصلت النسبة لـ40 سنتيمترا. حكومة مصطفى الكاظمي التي تحاول إبعاد سياسة إيران عن العراق بكل الأشكال لم تتوصل حتى الآن إلى حل بسبب الضغوط التي تمارس من قبل جماعات إيران في العراق. هذا القطع لمصادر المياه عن الأهوار وجفافها دفع عدداً من العائلات المقيمة هناك حالياً للنزوح خارج الأهوار إلى مناطق فيها مياه، رغم أن مثل هذا النزوح يسبب خسارات كبيرة للسكان بالمواشي، وقد يقضي على هذه الحيوانات بسبب شدة الحرارة المرتفعة التي تصل إلى أكثر من 45 درجة في فصل الصيف. الناشط البيئي بديع الأسدي قال إن السكان تنتابهم الحسرة والألم بسبب إيران وسياستها التي تسبب المشاكل والفوضى للمجتمع العراقي، وهذه الأهوار هي مصدر رزق للكثيرين، وهم الآن اضطروا إلى خسارة مكانهم وعملهم وهم عاجزون عن المواجهة بسبب أذرع إيران في جنوب العراق، حتى وصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون التكلم عن إيران بأي سوء خوفاً من جماعات إيران المسلحة في العراق. مسؤول منظمة جلجاموس أو جلجاموس للتراث والأهوار علي المسافري أيضاً شاركنا وقال: طبعاً انخفاض مناسيب المياه سيؤدي إلى نزوح العوائل الساكنة في الأهوار إلى مناطق أخرى، وسيؤدي أيضاً إلى استنفاذ الخزين الاستراتيجي للمياه اللي يعتمد عليها العراق. ولذلك فإن بوادر نزوح العوائل سيكون قريب جداً بسبب تغير نسبة التراكيز المنحية بالمياه ونوعية المياه وعدم صلاحية للاستخدام البشري والحيواني. هذه كل عوامل مؤثرة على نزوح السكان ومغادرتهم لمناطق. أما في سوريا كما ذكر ضيفنا الأستاذ رمضان حمزة محمد في معرض حديثه، فالفرات اليوم في أدنى مستوى انخفاض، فقد أشار تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى أزمة جديدة تشهدها سوريا تتمثل في نقص المياه، مع وصول منسوب المياه في نهر الفرات منذ كانون الثاني يناير إلى مستوى منخفض للغاية في أيار مايو، لا سيما في شمال شرق البلاد. إبراهيم من سكان الرقة يشاركنا شكواه. احنا نعاني من نقص مياه بشكل كبير، مياه الري بسبب انحصار نهر الفرات، وخسرنا بالمحصول الحنطة، ورح نخسر محصول القطن إذا ظل الوضع هيش. نتمنى من العالم تنظر، لأنه احنا أكثر العالم عايشة على الزراعة، وإذا خسرنا موسم الحنطة ورح نخسر موسم القطن، رح يصير العالم تحت خط الفقر بشكل كبير. مشاهد وأخبار صادمة تصلنا من نهر الفرات في سوريا الذي يعد الشريان الأساسي لتغذية المنطقة بمياه الشرب والري وتوليد الكهرباء، لكن قطع تركيا للمياه عن المنطقة أثر على تدفق النهر بشكل كبير، ما أدى إلى استياء المزارعين من الوضع الذي لا ذنب لهم فيه، ويؤثر هذا الانخفاض على إمدادات مياه الشرب أيضاً والإنتاج الزراعي وإمدادات الكهرباء بشكل كبير وفق التقارير، حيث يعتمد حوالي 5.5 مليون شخص في سوريا على نهر الفرات لمياه الشرب والري. المزارع أبو محمد سيحكي لنا كيف يؤثر ذلك على زراعتهم. طبعا يأثر علينا على مزروعاتنا كلها كافة تقريبا، عرفت علي؟ يعني من نزل المزروعات احنا جال نسقي كله على النهر، يعتبر كل سقايتنا على النهر. طبعا من نزلت احنا هنا مغرزين على فرضا 10 امتار، من نزلت منسوب اقل من 10 امتار ما يسحب عندنا الأطرمات والميتورات، عندنا هون ما تسحب مية. عبد الله وهو مزارع ايضا سيشاركنا مأساته. المية محجوزة من هذول من عند الأتراك، مو هم اللي منزلين المية، يعني شيء أتراك شيء يسوون، نحن كشعب يعني مو مردين على أكبر منهم، مو مردين هذول هم قصدا يعني مشان يحرمون، يعني عقوبة، يعني عقوبة بالمية. نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وكل العالم إنه يعني يحاولون إنه هذول ما يقطعون عين المي، إنه المي هي الحياة يعني بالنسبة للبشر والأرض وكل شيء يعني. ونحن نطالب الأمم المتحدة وكل العالم المسؤول عن هذول اللي يقطعون المي. يواجه سد تشرين في محافظة حلب وسد الطبقة في محافظة الرقة يواجهان إغلاقا جزئيا على الأقل بسبب نضوب منسوب المياه، مما يعرض حوالي 3 ملايين شخص لخطر فقدان الكهرباء، كما سيتأثر الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في شمال شرق سوريا، حيث تقلصت بالفعل كمية إنتاج القمح والشعير في عام 2021. من المتوقع أن يصل إنتاج القمح إلى حوالي 500,000 طن عام 2021 مقارنة ب 850,000 طن عام 2020 في الشمال الشرقي. المهندس حمود الحمادي الإداري في سد تشرين يشرح لنا حجم الكارثة. أول شيء نحن في عنا مخزون ماء استراتيجي، الغاية الأساسية منه هي الشرب، بعد الشرب في عنا الري، بعد الري في عنا توليد الطاقة الكهربائية. حاليا نزول المنسوب أدى إلى انخفاض كتلة البحيرة إلى النص، هالشيء أدى إلى زيادة تركيز السموم اللي موجودة في المي ناتج عن مخلفات الصناعة، مخلفات الصرف الصحي اللي عم تضخ بالأنهار، فأثر تأثير مباشر على مياه الشرب. مثل ما بتعرف إنه أغلب المناطق هون ما في محطة معالجة للشرب، عم تشرب من سرير النهر مباشرة. في عندها هلا مشكلتين، المشكلة الأساسية إنه المياه صارت يعني شبه سامة تقريبا، يعني أو ما نقول شبه سامة، نحكي إنه صار تركيز السموم فيها بشكل عالي، هذا كناحية. الناحية الثانية مضخات صارت، شراغات اللي بتسحب المياه صارت أيضا خارج الخدمة، لأنه انخفض المنسوب 4 أمتار على مستوى أفقي جزء راحة البحيرة شيء 200 متر. هذا الناحية الثانية. الناحية الثالثة الزراعة. نحن في فصل الشتاء، المفروض يعني ذروة موسم الري. هلا راح نوقف عن الزراعة، راح نوقف عن الري، راح تتأثر المحاصيل، فقدنا الأمن المائي راح نفقد الأمن الغذائي كذلك. كان قد سبق للإدارة العامة لسدود الفرات شمال سوريا أن حذرت في الشتاء المنقضي من الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية من قبل تركيا وإنقاصها الحصة السورية من مياه نهر الفرات بشكل أكبر. وأعلنت الإدارة العامة لسدود الفرات في بيان إن الحكومة التركية لم تطلق الحصة المقررة لسوريا من المياه، وقلصت كميات الوارد المائي الذي يمر في مجرى الفرات منذ يناير كانون الثاني من العام الجاري إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بين الدول الثلاث المشاركة. وبحسب البيان فإن الوارد المائي المنخفض يعجز عن تلبية متطلبات الاستثمار وري الحقول والأراضي الزراعية على طول ضفاف النهر مع حلول مواسم الري التي تحتاج إلى السقاية، لا سيما مع شح الأمطار هذه السنة وانخفاض مناسيب البحيرات الثلاث إلى أدنى مستوياتها، وذلك بالمقارنة مع الأعوام الماضية. ونوهت الإدارة العامة لسدود الفرات إلى خطورة نقص المخزون المائي على البيئة وارتفاع نسب التلوث وازدياد تركيز النفايات الصناعية والصرف الصحي للمدن الواقعة على ممر النهر في بحيرات الفرات، وأوضحت أن ذلك يهدد حياة 9 ملايين مدني يقطنون على ضفاف بحيرات الفرات ويعتمدون على مياهها للشرب والزراعة والثروة السمكية التي يقتاتون منها كمصدر للرزق، مما ينذر بكارثة مباشرة تهدد الاقتصاد المجتمعي والأمن الغذائي العام للسكان وتؤثر على جهود مكافحة وباء كورونا، ما ينذر أيضاً بانهيار الاقتصاد المحلي وارتفاع نسبة البطالة وهجرة سكان القرى بعد جفاف أراضيهم الزراعية في مواسم شح الأمطار وقطع المياه. وعلى الأطراف الغربية لمدينة الرقة ودير الزور يعتاش الأهالي على مهنة صيد الأسماك التي توارثوها من الآباء والأجداد، لكن يكاد يقضى على هذه المهنة أيضاً نتيجة شح المياه الذي يهدد الثروة السمكية بعد جفاف النهر وانحساره بشكل كبير. ودفع ذلك العديد من الصيادين إلى ترك المهنة التي كانت عامرة كأسواقها بالسمك بمختلف الأنواع، وكان الصيادون يعتمدون عليها في معيشتهم، والعديد من الصيادين افتتحوا مشاريع لتوريد الأسماك الطازجة إلى الأسواق المحلية في الحسكة وحلب وغيرها. نسبة البطالة كما ذكرنا ارتفعت بين الشرائح الشبابية بشكل كبير، فالمنطقة تعتمد في مواردها الاقتصادية على الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك، والآن باتوا عاطلين عن العمل بعد أن فقدوا موارد رزقهم، ما يهدد مستقبل المنطقة الاقتصادي دون وجود حلول لتفاقم أزمة المعيشة لديهم. أيضاً عدم ضخ الكميات الكافية من مياه نهر الفرات وملء بحيراته يهدد بانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفره لسكان المنطقة، ما يؤثر على محطات الري التي تحتاج لتوفر الكهرباء بكمية جيدة لتشغيلها. الإدارة العامة لسدود الفرات دعت كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعتهم جميعاً إلى التدخل والضغط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن الاستحواذ على الحصة السورية من المياه والتلاعب بمنسوبها. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد الزميلة والصديقة الصحفية يالا فهد، كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.